معقول الكلام ده يا أستاذ خليل؟ طبعا معقول. معقول إزاي بس؟ عاوزنا اكتب لك رواية عن جريمة قتل وأنا عمري ما كتبت رواية بوليسية في حياتي. وفيها إيه يعني؟ هي مش رواية زي كل الروايات اللي أنت بتكتبها وتألفها؟ لا مش زيهم، دي عاوزة تخصص يا أستاذ ودراسة. دراسة إيه بس وغيره إيه؟ كفاية عليك إنك تقرأ صفحة الحوادث اللي بيكتبوها في الجرانين. أيوة بس دي جرائم وحوادث حصلت فعلا وكل الناس بيقروها وعارفينها. خد فكرة منها يا أخي، مش لازم تكتبها بالظبط. وانت لازم ترتكب جريمة يعني علشان تكتب رواية بوليسية؟ ما هو أنا لو وافقتك وكتبت رواية بوليسية هيكون العمل ده نفسه في حد ذاته جريمة. أيوة جريمة لم أرتكبها، جريمة لم أرتكبها، كتبها أحمد حلمي وأخرجها إبراهيم الكردي. طبعا معقول الكلام ده؟ معقول ان اسيب بيتي واروح اقعد في بيت مهجور لوحدي في اخر الصعيد؟ وفيها ايه يعني؟ وانت مش قاعد هنا برضو في بيت لوحدك؟ ايوه لكن قاعد وسط اهلي ومعارفي واصدقائي يا استاذ. ما هو ده اللي احنا عاوزينه علشان تقدر تكتب على راحتك من غير ما حد يشغلك. تقوم توديني في اخر الصعيد؟ ما لقيتش حتة يعني اقرب من كده شوية؟ ما ينفعش ما ينفعش يا استاذ. وايه بقى اللي يخليه ما ينفعش؟ علشان البيت اللي انت هتسكن فيه ونفس البيت اللي انقتل فيه صديقك المؤلف البوليسي العظيم الراحل سليم سالم. ايه بتقول؟ ايه البيت اللي اتقتل فيه صاحبي المرحوم سليم سالم؟ ايوه. ايوه ايه وايه المناسبه وعلشان ايه؟ علشان تكمل رسالته وتكرمه وتخلد ذكراه يا استاذ. وهو انا علشان ما خلد ذكراه اروح اسكن في بيته؟ ايوه. مش جايز يلهمك الجو الغامض اللي كان عايش فيه بأفكار بوليسية جديدة وتكتشف سر قتله؟ يا سلام، أنا اللي هكتشف سر قتله؟ إذا كان البوليس يا راجل قعد سنة كاملة يحاول ومعرفش أو معرف أنا؟ لا والله ضحكتني. أنا بقول جايز جايز. عرفت عرفت، ما عرفتش ما يهمش، المهم إنك تكمل رسالته وتكرمه، ده إذا كنت صحيح بتحبه. قلت إيه؟ إيه مالك سكت ليه؟ وما تنساش كمان ان دي هتبقى دعاية كبيرة للرواية اللي انت هتكتبها، والدعاية مهمة قوي اليومين دول علشان التسويق. ايه ما تقول اي حاجة، سكت ليه؟ اصل انا مش يعني مش عارف اقولك ايه. يا سلام، هو الموضوع صعب قوي للدرجة دي؟ وخد بالك كمان في حاجة انا نسيت اقولها لك. ايه هي؟ انا خلاص اجرت الفيلا اللي كان ساكن فيها صاحبك ودفعت ايجارها مقدم واستهلاك المية والنور ومكالماتك التليفونية كمان، وكل ده مقدم، يعني إذا ما وافقتش يبقى هيتخرب بيتي. لا و... من ناحية الفلوس يعني استنى استنى ما تستعجلش، أنا لسه ما خلصتش كلامي. إيه في إيه تاني؟ في إن قطعت لك تذكرة القطر اللي أنت هتسافر فيه الليلة دي الساعة 12 بالليل كمان. أيوة يا سيدي كمان، يعني عملت كل الترتيبات. إيه رأيك بقى؟ رأيي؟ وهي دي يعني عايزة رأيي؟ يعني إيه؟ يعني موافق طبعا بس غصب عني. ايه ده؟ ده جرس الباب اللي بيضرب. ابتدينا بقى في النحس. يا ترى مين ده اللي جاي عكنني على الصبح؟ يا رب استر يا رب. افندم. نعم. انت مين؟ عايزه ايه؟ انطقي اتكلمي اوام بسرعه، انا مش فضيلك. يا باي يا باي اهدي على مهلك شويه كده يا سعاده البيت، دي مجابله برضه تقابلني بيها. اللهم طولك يا روح. لا خلاص ما بقالوش لزوم ابقى جيلك وقت تاني. فوتك بعافيه. لا لا تعالي هنا، رايحه على فين؟ خشي خشي وفهمين انت ايه حكايتك انت الاخرى. حكاية تاني؟ ده انا اللي عايز اعرف حكايتك انت مش هاني. مش مهم تعرفي بس خشي. حاضر يا بيه، اديني داخله اهو، بس اوعى كده من سكتك ده، خليني اعرف اخش. اتفضلي، اديني وسعتلك اهو، اتفضلي. نعم انطقي اتكلمي. انطق واتكلم ازاي يا سعاده البيه؟ مش لما تروجي جديه وتقعد على مكتبك وتشرب لك فنجان قهوه؟ مش عايز زفت مش عايز حاجه، بس خلصيني قولي لي انت تبقي مين. انا؟ ايوه انت. انا ابقى الشغاله بتاعه القصر ده يا سعاده البيه. شغاله؟ ايوه شغاله. استريحت بقى وعرفت اني ابقى مين. ايوه ايوه عرفت خلاص. عايز حاجة تانية يا بيه؟ ما انت لسه ما قلتليش على اسمك. نحمده يا بيه نحمده. بتقولي ايه؟ اسمك نحمده؟ ايوه يا بيه. اسمك نحمده يعني ابوكي وامك سموكي نحمده؟ ايوه يا بيه. اصلهم كانوا عاوزين ولد ولما ما جاش الولد وجات البت قالوا نحمده وراحوا مسميه اني نحمده. ايوه كده اضحك وفرفش محدش واخد منها حاجه. ودلوقتي بقى نحمده انا عايزك تسيبيني شويه علشان اعرف اكتب لي كلمتين. هو حضرتك ما تأخذنيش يعني بتكتب ايه روايه ولا حاجه تانية؟ والله انا عندي امل انها تطلع روايه مش حاجه تانية. وهتطلع في التلفزيون ان شاء الله. ده امل كل كاتب يا نحمده. وهو حضرتك ابتديت تكتب فيها يا بيه؟ انا فعلا ابتديت يا نحمده بس اصل الكتابه دي مش حاجه سهله كده زي ما انت فاكره. يبقى حاجك تمسك القلم وتكتب بدل ما انت قاعد تتحدد معايا كده. انا خايف اكتب يا نحمده خايف. خايف وخايف منين؟ اقول لك الحقيقه يا نحمده انا مش عارف راسي من رجليا. أنا كل اللي عملته إني اخترت شوية شخصيات بس مش عارف الناحية البوليسية بقى هجيبها إزاي ومنين. تجيبها إزاي؟ زي كل اللي بيكتب الروايات البوليسية واحد ولا واحدة تنقتل ويجي البوليس ويحقق سيني وجيم سيني وجيم وفي الآخر يقبضوا على القاتل وتوتا توتا فرغة الحدوتة وتصبحوا على خير يا أطفال صغار. يا سلام بالبساطة دي. ايوه بيه انت مش بتقول اني اخترت الشخصيات بتوع الرواية وحطيتهم في مخك؟ ايوه. خلاص ابتدي حطهم بقى على الورق وانت حتبص تلاقيهم على طول قالوا لك على الناحية البوليسية اللي انت عاوزها. الله والله يا نحمده دي فكرة مش بطالة وجايز فعلا توصلني الحاجة. ضروري لازما حتوصلك بعون الله بس انت ابتدي الاول. ايوه ابتدي. وهو كذلك انا احمده حبتدي. يبقى روح اعمل لك كوباية شاي بس اوعى تقول لا. لا لا ما تخافيش مش هقول لا. وما تنساش قبل ما تبتدي في الكتابة لازما تسمي الاول. وهي دي برضو حاجة تتنسي انا احمده. خلاص امسك بقى القلم والورق اهو قدامك اهو وابتدي اكتب على بال ما اروح انا اعمل لك كوبايه الشاي وربنا ان شاء الله هيفتح عليك. خمسه ورجع لك يا بيه. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده دلوقتي لما اقرا بقى اللي انا كتبته. وفي ليلة من ليالي الشتاء القارس سمعت ليلى صوت الرعد المخيف الذي أخذ يزداد المرة بعد الأخرى. إيه ده؟ ده في رعد بصحيح؟ غريب. على العموم ده فعل حسن. نكمل القراية. كما أخذ المطر ينهمر بغزارة. الله الحكاية دي الدنيا بتمطر بصحيح. حلم حلو ما هو ده شيء طبيعي طبعا لما بيحصل الرعد المطر بتنزل. الظاهر ان الرواية دي هتطلع طبيعية وهو ده الجو اللي انا كنت محتاج له. ايوه هو ده الجو الغامض المناسب للروايات البوليسية. كما اخذ المطر ينهمر بغزارة وتتساقط حباته على زجاج النافذة الوحيدة التي في غرفة نوم ليلى مما اضطرها أن تترك فراش نومها إلى الطابق الأسفل من الفيلا. وما إن وضعت قدمها على أول درجة من السلم الذي يوصل إلى أسفل الفيلا حيث توجد غرفة الجلوس حتى توقف صوت الرعد والمطر فجأة. إيه ده؟ الدنيا مالها سكتت ليه كده؟ غريبة أوي الحكاية دي. يعني إيه؟ معناه إيه الكلام ده؟ كل حاجة بكتبها بتحصل. لا لا لا، ده شيء مش طبيعي. أنا لازم بحلم. لا مش ممكن أكون بحلم. أنا قاعد أهو على المكتب وفي إيدي الورقة اللي بقرأ منها. يبقى أنا لازم بقى اندمجت في الكتابة قوي وتهيألي إن اللي أنا بكتبه ده طبيعي وإنه بيحصل فعلا. هايل هايل، ده شيء مشجع للكتابة. نكمل بقى رأيها يعني. وما إن وضعت قدمها على أول درجة من السلم الذي يوصل إلى أسفل الفيلا حيث توجد غرفة الجلوس، حتى توقف صوت الرعد والمطر فجأة ولم يبق إلا صوت وقع أقدام ليلى وهي تنزل على السلم. أيوة أهو أهو، أنا سامع دلوقتي صوت وقع أقدامها. صح، أكبر صح، إنها فتاة في غاية الجمال. متشكرة يا أستاذ. وهي في حوالي 40 من عمرها. إيه ده؟ وليه بس كده؟ ما تصغرني شوي. ولكنها تبدو أصغر من ذلك بكثير. طبعا البركة في المكياج. إلا إذا اقتربت منها فقد تتمكن من اكتشاف عمرها الحقيقي. حلو حلو الكلام اللي أنا كاتبه ده، وأنا كمان مبسوطة منه قوي قوي قوي. إنها ترتدي وشاحا أخضر اللون تضعه حول عنقها. وهو ضروري بقى لازم يكون أخضر، ما ينفعش أزرق زي اللي أنا لابساه ده. وشاحا أخضر اللون تضعه حول عنقها. زي بعضه، أطلع أغيره بواحد أخضر عن إذنك. والوشاح الأخضر هينفعني كتير، ممكن استخدمه في ارتكاب الجريمة. يتلف حوالين الرقبة وضغطة واحدة ينتهي كل شيء. أديني غيرت لك الوشاح الأزرق بوشاح أخضر علشان تتبسط. وتبدأ ليلى في النزول من على السلم، وبدأ صوت الرعد يعود مرة ثانية. ما بلاش حكاية الرعد دي يا أستاذ، ده بيخليني أترعش. وبدأت تسير في أنحاء الغرفة بعصبية شديدة. وبعصبية ليه؟ الظهر النمو يخليني أتقتل. حتى تصل إلى الأريكة وتجلس عليها محاولة منها لتهدئة أعصابها. ومرة أخرى نسمع صوت الرعد المخيف فتقف ليلى مذعورة. ما كانش في داعي تكتب الجملة دي لأن كنت هعملها لوحدي. وبعد قليل سمعت ليلى صوت أقدام آتية من المطبخ، فتوترت أعصابها وشعرت بالقشعريرة تسري في عروقها. لا لا يا أستاذ، ما تحاولش تقتلني دلوقتي، ده أنا لسه مبتدية. واقترب صوت وقع الأقدام شيئا فشيئا، وأخيرا يا ساتر يا رب، عاصفة ايه دي اللي خلت النور يتقطع؟ طب والعمل وانا لوحدي هنا في الفيلا ونحمده روحت؟ افتكرت، انا كنت شايف بطارية محطوطة على المكتب ولازم تكون محطوطة مخصوص علشان الطوارئ اللي زي دي، بس نحمده نسيت تقولي عليها. على العموم ادور عليها. يا رب يا هادي يا كعتر فيها. ايوه ايه لقيتها، والحمد لله انها نورت. نور ضعيف صحيح، لكن معلش اهو احسن من الضلمة. بس يا ترى هو نور اتقطع من الفيلا لوحدها ولا من الحتة كلها؟ لا لا يا عزيزي، من الفيلا بس. ايه ده؟ مين ده اللي بيكلم؟ انا يا استاذ. انتي تبقي مين وازاي دخلت هنا؟ ايه الحكاية اللي بيحصل ده؟ ده البرق والرعد هم اللي طفوا النور يا أستاذ. الله أكبر الله أكبر، أنت مين؟ أنا ليلى. ليلى؟ الله، مالك مستغرب ليه؟ ليلى اللي لبستها الوشاح الأخضر. إيه؟ قصدك تقول يعني إنك أنت ليلى بتاعتي أنا؟ ليلى اللي انا كاتبها في روايتي. ايوه يا استاذ، وملكك وتحت امرك يا استاذ يا مؤلف يا عظيم. انا لازم انصعقت. ايوه الصاعقه صعقتني. انا الحقوني بالاسعاف. ايوه انا لازم اطلب الاسعاف. التليفون اهو. ايه ده؟ ايه هو التليفون ماله؟ التليفون ما بيشتغلش يا استاذ، ما تتعبش نفسك. ايوه الظاهر كده عندك حق، بس ممكن تقولي لي من فضلك يعني هي ايه الحكايه بالظبط؟ لا ده انت اللي لازم تقول، انت المؤلف. انا لازم بهلوس، لكن انا ما باخدش حبوب هلوسه ولا باخد الاسبرين حتى. بس الحمد لله اهو النور ولع اهو. ايوه بقى، وخليك شاطر واطفي البطاريه اللي في ايدك دي لحسن بتزغلل عينيا، وانا عاوز اشوفك كويس. ايوه كده. لا والله ده انت طلعت مش بطل ابدا، احلى بكتير من اللي انا اشتغلت معهم قبل كده. اعملي معروف، خلينا نبتدي من الاول. انت تطلعي مين؟ ما انا قلت لك ليلى. بس ليلى ايه؟ معرفش، لانك انت لسه ما قررتش. كان عندك نية انك تسميني ماجد، ليلى ماجد، مش كده برضو يا استاذ؟ ايوه بس ليلى ماجد دي ما هيش شخصية حقيقية، دي موجودة على الورق بس. لا لا لا لا يا عزيزي، لا دي موجودة اصلا في دماغك، بس يا ترى بقى طلعت حلوة زي ما انت صورتها في دماغك؟ على العموم انت ما وصفتنيش كويس، نسيت توصف حاجات كتير فيا. ايه رأيك في شعري؟ عاجبك؟ يعني مفيش شك انه هيلفت النظر. متشكرة يا استاذ. دلوقتي بقى تسمح تقولي، هو انت ناوي تقتلني؟ اصلا انا مش عاوزة تقتل، لكن اعمل ايه؟ كل المؤلفين بيخلونا تقتل. لا انا لازم اكون نايم وبحلم، علشان كده انت هنا وقاعدة على الكنبة قدامه. لا لا يا استاذ، ده مش مظبوط، ده انت اللي اخترت شخصيتي. بس يا ترى بقى طلعت زي ما انت صورتني في خيالك يا استاذ؟ فيكي شبه منها، وصوتك صوتك زي ما انا تخيلته كمان، لكن ايه؟ انا نفس الشخصية اللي انت رسمتها في خيالك، وديني قدامك اهو. ايه انت مش مبسوط انك شفتني؟ انا ما كنتش منتظر ان انا اشوفك بلحمك ودمك. ده يعني اذا كنت صحيح من لحم ودم. بتصادف انها تحصل يا استاذ، بتصادف لسعداء الحظ. انت كنت بتفكر فيا وانت بتكتب، والبرق والرعد جم في الوقت المظبوط، وديني قدامك اهو. وعلى العموم بقى دي ما بتحصلش كتير. ليه هي حصلت قبل كده؟ احيانا لما تتقابل العناصر كلها في الوقت المناسب. احنا دايما موجودين، عليك بس انك تفكر، وانت هتلاقينا دخلنا في مخك على طول، وبنعمل اللي تؤمر بيه. وناوية تقعدي قد ايه هنا؟ على قد ما انت محتاج لنا علشان تكتب قصتك. ايه ايه ايه بتقولي؟ ايه محتاج لنا؟ هو في حد غيرك موجود هنا؟ طبعا يا استاذ، كل الشخصيات اللي انت اخترتها للرواية كده. ايوه كده، امال انت هتخلص الرواية ازاي؟ بس تسمح تديني كوباية مية لحسن انا عطشانة قوي، ممكن؟ هو انت كمان بتقدري تشربي؟ ده انت مجرد خيال في ذهني. ايوه يا استاذ، لكن لما بينطلق صراحنا بنقدر نعمل كل حاجة. كل حاجة؟ لا لا لا لا لا لا، خليكي بعيد لو سمحتي، ما تقربيش مني. انا هروح اجيب لك كوبايه الميه. انت رايح فين يا استاذ؟ رايح اجيب لك الميه، ما هي اصلي الشغاله مش موجوده. ايوه لكن الشغال اللي اخترته لروايتك موجود، واللي عليك انك تضرب له الجرس وهو يجي لك على طول. جرس؟ هو فين الجرس ده؟ هتلاقي الكمتره بتاعته محطوطه على المكتب، وما عليك إلا إنك تتك عليها وانت هتبص تلاقيه قدامك. ايه ده؟ الله، معقول الكلام ده؟ أنا مش مصدق. عايزة تقوليلي إن في شغال موجود هنا دلوقتي في الفيلا؟ أيوة يا أستاذ، وحيجي لما اضرب له الجرس. دي شغلته يا أستاذ. واسمه إيه؟ أنا أصلي غيرت اسمه امبارح بالليل، بس سميته محروس. هايل، مؤلفين كتير بيسموا الشغالين بتوعهم بالاسم ده. مستني ايه يا استاذ؟ ما تضرب له الجرس علشان تصدق. طيب ادينا حضره بالجرس اهو منشوف. اتفضلي اهو ما جاش ولا حاجه. بص وراك وانت هتلاقيه. حضرتك ضربت الجرس يا فندم. يا ساتر يا رب. ايه ده انت مين؟ انا محروس يا بيه. هو مش حضرتك اللي ضربتي لي الجرس؟ تؤمر بحاجه يا بيه؟ لا يا محروس، انا اللي عاوزك تجيب لي كوبايه مي. ممكن؟ تحت امرك يا ست هانم، تحت امرك. وحضرتك مش عاوز تشرب كمان يا سعاده البيه؟ لا لا لا، انا مش عايز حاجه، مش عايز اي حاجه. بس ابعد شويه، ابعد عني. حاضر يا بيه، تحت امرك. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه مالك يا استاذ علاء؟ بتترعش كده ليه؟ عندك برد؟ لا عندي رعب. من ايه؟ من اللي بيحصل ده. معقول ان الناس هتصدقني لما اقولهم على اللي بيحصل ده؟ لا، وانت لو حاولت انك تقول لاي حد هيدخلوك مستشفى الامراض العصبية. الله يطمنك. المية يا استان. ايه ده؟ ده جرس الباب بيضرب. مين اللي هيجيلي في الوقت ده؟ وحقول له ايه بس لما يشوفك؟ مش هتحتاج انك تقول له حاجة، لانه مش هيشوفني، وما حدش هيقدر يشوفنا غيرك انت بس، لان احنا اللي في خيالك وبس. احنا خيالك يا استاذ. خيالي ازاي؟ والمية اللي انت شربتيها اتبخرت كده في الهوا؟ انا ما اقدرش امس اي حاجة قدام حد غريب غير قدامك انت بس. يعني عايزاني اتجاهلك قدام اي شخص غريب؟ طبعا. لكن ما فكرتش ليه ان اللي ضرب الجرس ده يمكن يكون واحد من الشخصيات اللي انت تخيلتها في روايتك؟ قليلة زي بعضها. مين هو؟ مين؟ لما اخذ سعادة البيه، في حد بيسأل على حضرتك، ادخله؟ يا صلاة النبي، الله اكبر الله اكبر. خليه يتفضل يا سيدي، ما انا اللي فكرت فيه. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى يا استاذ، انا مضطر اني اطلع فوق علشان افتح شنطتي واطلع منها هدوم. انت اصلك مخليني في روايتك اغير هدوم كتير. اصل انا كمان عارفة مين اللي ضرب الجرس ومش عاوز اشوف. وانا كمان مش عايز استقبل حد لانه حيعطلني عن الكتابة. لكن يا استاذ، ده جه الوقت اللي حتظهر فيه بطلة الرواية الجميلة اللي حتمثل شخصية الفتاة الساذجة. انت قصدك على كاميليا؟ انا اصلي مسميها كاميليا. ايوه هي يا استاذ، الدلوعة اللي انت خليتها تدلع وهي بتتكلم. دلوقتي هتشوفها وتسمعها اول ما هتخش من الباب، هتروح على طول قايله لك ياي ياي النتره بلتني خالص، انا لازم شكلي بقى مخيف ومرعب ياي ياي. استنى يا استاذ، استنى شويه بقى وانت هتشوف بطلتك الست كاميليا فاضل لها 5 دقايق وتخش. حاضر يا ستي، اديني مستنى اهو لما اشوف. اتفضلي من هنا يا ست هانم. ياي ياي ياي النظرة بلتني خالص، ده انا لازم شكلي بقى مخيف مرعب. اي يا اهلا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ انا علاء البدري. ايوه انا عارفك، بس ما كنتش منتظرة ابدا انك تجيبني هنا في النطرة اللي احنا فيها دي، بتخليني في صورة وحشة خالص مرعبة مخيفة. اي يا انا ما كانش قصدي ان انا اجيبك هنا خالص. يا هي دي التحية اللي بتستقبلني بيها؟ انا ما كنتش متصورة ابدا اني اتحمل كل التعب ده عشان اجيلك رغم ارادتي طبعا، وتكون النتيجة انك مش مبسوط تشوفني. لا لا لا طبعا انا مبسوط ان انا شفتك، بس الحكاية ان انا ما كنتش منتظرك. لا يا استاذ، لا مش انا الضيف الغير منتظر ابدا، وعمري ما هكون كده. انا بقى الشخصية اللي بتمثل دور الفتاة الساذجة اللي كل الناس بتقع في حبها، لدرجة ان في منهم بيحاولوا يقتلوني، لكن انا عمري ما كنت الضيف الغير منتظر ابدا ابدا ابدا. ايوة، لكن انت مش هتتقتلي مش كده؟ أمال إيه اللي أنت كاتبه ده في الورقة المكتوبة على المكنة دي؟ نوعها إيه القصة البوليسية اللي أنت كاتبها دي؟ إذا كنت هتخلي الفتاة الساذجة المدللة في الرواية تتقتل في الوقت اللي فيه البطل بيحاول إنه ينقذها. يا يا يا ده أنت كنت بتكتب أحسن من كده بكتير، جرالك إيه؟ لا مؤاخذة يا ست هاني، تحب أعمل لحضرتك فنجان شاي؟ يبقى كتر خيرك يا محروس، انت اصلك بتعرف الاصول وراجل طيب وكلك ذوق. العفو ست هانم، عن اذنك. الغريبه اني بلاقي كل الناس بتعاملني بذوق وادب ورقه، ودي حاجه بتضايقني. بالعكس انا شخصيا بتعجبني. كل واحد وذوق. دلوقتي بقى نقدر نقعد على الكنبه دي ونستنى. قصدك نستنى ايه؟ الشاي؟ ايوه نستنى الشاي ونستنى الساعة 12 لما تيجي. وايه اللي هيحصل الساعة 12؟ انا بدي افهم. جرى ايه يا استاذ علاء؟ مش عارف ايه اللي هيحصل الساعة 12؟ اي يا ده انت اللي كاتب الرواية. هيحصل يا استاذ انهم هيقروا الوصية الساعة 12. المهم انت مش مبسوط انك شفتنا؟ مش عارف، بس يعني يمكن يكون ده في شيء من التوضيح لفكرة الرواية. الشاي استنى. طيب حطه عندك على الترابيزة يا محروس. انا فاكر ان حضرتك بتشربي الشاي بمعلقة واحدة من السكر، مش كده برضو؟ يا سلام عليك يا محروس، انت لسه فاكر. عمال أمال يا ست هانم. أصل يا أستاذ علاء كل ما بنشتغل مع بعض في رواية واحدة وهو باستمرار بيحط لي معلقة سكر في الشاي، مفيش إلا مرة واحدة بس المؤلف صمم إنه يديني 4 معالق سكر عشان يغير طعم الشاي اللي كان حاطط لي فيه السم، وكانت النتيجة إنهم خدوني على المستشفى وعملوا لي غسيل معدة. فاكر يا محروس؟ أيوة يا ست هانم. أيوة عن إذنك. اوعى تكون ناوي يا استاذ علاء انك توديني المستشفى في روايتك انت كمان. لا لا اطمني، انا لا هزود لك السكر ولا هوديك المستشفى. اطمنتي بقى؟ الحمد لله. قول لي بقى، انت متجوز؟ لا. وانتي؟ انا مش فاكره انهم جوزوني في رواياتهم اللي بيالفوها، انا فاكره انهم دايما بيخلوني اتخطب، لكن اللي بيحصل ان الجواز مش بيتم لان العريس يطلع هو القاتل اللي هيقتلني، وفي اخر لحظه يطلع شاب لطيف وينقذني منه ويقتله هو، وانا بقى اللي اورث ثروته. ويكتر خطابي اللي عاوزين يتجوزوني طمعا في ثروتي مش جمالي، وانا برفض طبعا. انا كنت بفكر اني اخليك تورثي ثروه كبيره في روايتي. كتر خيرك، انت لطيف قوي يا استاذ علاء. انا لو كنت بني ادم بحق وحقيقي كنت احب اتخطب لواحد يشبه لك بالظبط. على العموم ده شيء جميل ان الواحد يحلم بفتاة احلامه في الخيال ويتمنى ان حلمه يتحقق ويصبح حقيقة. ويا ترى بقى فتاة احلامك اللي بتحلم بيها تشبه لي كده؟ طبعا لازم تكون تشبه لك لان انا اللي تخيلتك. متشكرة قوي يا استاذ علاء، يا ريتني كنت اقدر استنى معاك، لكن بعد الساعة 12 بالليل محدش عارف ايه اللي هيحصل. انا مش فاهم انت ليه بس مهتمة قوي بحكاية الساعة 12 دي. عشان الوصية يا استاذ، انت مش مخطط انها هتتقري الساعة 12 بالليل؟ دي كانت مجرد فكرة، لكن انا مستعد اغيرها اذا ما كانتش الفكرة دي عجبكم. لا عجبنا قوي يا استاذ علاء. على فكرة مين كمان هيجي هنا عشان يحضر قراية الوصية؟ الله اعلم، انا اصلي ما بقتش عارف راسي من رجلي. على العموم انا هطلع اشوف مين اللي فوق، ما هم كلهم بينزلوا من فوق. عن اذنك. لا ما فيش ده يا استاذ علاء، ما تطلعش، انا نازلالك. يا اهلا يا اهلا وسهلا، ده اللي انا اللي انا فيه ده. انا جيت لك اهو يا استاذ علاء وانا اهو في شده الاضطراب. اذا كنت انت في شده الاضطراب انا في شده الجنون. دي الست الكبيره اللي انت رسمتها في روايتك. هو حضرتك تبقي أبقى الأنسة حافظة الدراميلي. ازيك يا كاميليا؟ انا ما كنتش اعرف انه اختارك انتي كمان في الرواية بتاعته. ماما الكتاب تقريبا كلهم بيبقى عندهم شخصية ست كبيرة في السن في كل الروايات اللي بيكتبوها، وزي عوايدي انا ما ببقاش مبسوطة، لكن ما باليد حيلة، هما اللي بيختاروني. لكن انا عمري ما اشتغلت معاكي في رواية واحدة، ودلوقتي بقى يا استاذ علاء اقدر اعرف انا هعمل ايه في روايتك؟ اوعى تقتلني في اول الرواية. انت لازم تديني فرصة ان انا اثبت وجودي. حاضر يا ستي حاضر. وحاجة تانية كمان يا استاذ علاء، انت مش تسيطر شوية على البنت الشغالة اللي انت مقعدها فوق دي؟ شغالة؟ تصور انها بتحاول تفتح شنطتي عشان تطلع منها حاجاتي. تتصور؟ مش معقولة يا حفيظة، دي لازم الشغالة اللي اسمها سعدية، مش كده؟ هي بتطردني في كل رواية. مين سعدية دي؟ الله، الشغالة اللي انت بتسميها سعدية وجايبها لحد هنا يا استاذ. ايوه، لكن دي كانت مجرد فكرة انه لازم يكون في شغالة في الرواية، لكن انا ما اتخذتش فيها قرار وهي تبقى مين ولا شخصيتها ايه كمان حتى. لا يا استاذ علاء، لا انت اتخذت فيها قرار وخلاص ثبتت في مخك. عن اذنكم بقى لما اطلع اشوفها عملت ايه لحسن تفتح شنطتي انا كمان، تبقى مصيبة. انت خايفة على ايه؟ على هدومك اللي جواها انت مش هتلحقي تلبسيها، احنا جايين هنا عشان نتقتل. الله، انت نسيتي ولا ايه؟ وصدقيني هنتقتل بسرعة كمان، مش كده يا استاذ علاء؟ هو في الحقيقة انا يعني لسه ما حددتش لغاية دلوقتي مين بالظبط اللي هيتقتل. لا يا استاذ، لا، انت جايبنا هنا وحطت في دماغك الجريمة، والجريمة لازم هتحصل. وانت يا أنسة كاميليام رأيك كده برضو؟ انا مش متأكدة، لكن طالما بقى اننا بقينا احرار يمكن نقدر نغير فكرتك ونحط بدلها حاجة تانية. عن اذنكم لما اطلع اشوف سعدية بتعمل ايه. سيدنا شوف بتتمخطر ازاي وهي ماشية طول عمرها دلوعة. ودلوقتي يا أنسة حفيظة، ادي احنا بقينا لوحدنا، تسمحي لي اسميكي فيفي؟ انت تقدر تسميني زي ما انت عاوز، لانك مش مسجون زينا. هو انتم مسجونين؟ طبعا مسجونين في سجن مخك. ايوه، بس انتوا خرجتوا من مخي خلاص وبقيتوا احرار زي ما بيقولوا، بس انا لسه مش فاهم احرار يعني ايه. يعني تقدروا تخرجوا من هنا وتروحوا اي مكان تاني؟ ما افتكرش يا استاذ، هنخرج نعمل ايه؟ لا معانا فلوس ولا حد هيقدر يشوفنا، لكن هنا لينا وجود، لان ده المكان اللي هتتم فيه الجريمه، وانت بقى حبسنا لغايه ما نحل لك سر الجريمه، عشان كده لازم افضل موجوده هنا. طب تقدري تقولي لي هيحصل لك ايه لو انا خرجت ومشيت من هنا؟ مش هتقدر تروح اي حتة يا استاذ. لا اقدر يا انسة، هقدر. مش ممكن، التليفون بتاعك مش شغال يا استاذ، والابواب والشبابيك مش هيقدروا يتجاوبوا معاك لو حاولت انك تفتحهم. حضرتك محبوس هنا معانا لغاية ما يتحل سر الجريمة. جريمة ايه اللي بيتكلموا عنها دي؟ مفيش لا سر ولا جريمة. لا فيه، وعشان كده اتخلتنا نيجي هنا. بس انا ما كنتش منتظر ان كنتوا تيجوا هنا. وما كنتش عارف كمان امتى هتيجوا. يبقى ما كانش صح ابدا انك تشطح بتفكيرك للدرجة دي وانت اللي جايبنا هنا بنفسك. الله، عن اذنك انا طلع فوق. ايوه طلع شوف سعدية عملت ايه مع كاميليا بنتي سعدية. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، الساعة قربت على 12 بالليل. بالسرعة دي؟ تسمح لك طرح على سيادتك ان الضيوف اللي هيحضروا قراية الوصية يجتمعوا هنا في الصالة، لان الصالة هي اوسع مكان في الفيلا. ممكن اسعدت البيه؟ اذا كنت شايف كده انا ما عنديش مانع، بس هم كلهم موجودين. ايوه يا فندم، الاستاذ جلال درويش محامي المرحوم الاستاذ الكبير فتوح الزعفراني الله يرحمه ويحسن اليه موجود هو راخر، ومعه الوصية عشان يراها. يبقى على خيرة الله، أول ما تيجي الساعة 12 ابقى اندهلهم. وتسمح لي كمان أسعدت البيه أستعمل الجرس اللي كان المرحوم بيخلينا أضربه في كل اجتماع بيعمله. هو أنت؟ أيوة يا فندم أيوة. أنا كنت الشغال الخصوصي بتاع المرحوم، وأعرف كل حاجة في الفيلا دي، وأعرف كمان مكانها فين. خلاص مدام كده أنا ما عنديش مانع، اعمل اللي يريحك يا محروس. وتسمح لي كمان إن أقدم للضيوف كوباية عصير برتقال قبل قراية الوصية. ما أنا قلت لك اعمل اللي يريحك يا محروس، وأنا حكون جاهز عند سماع الجرس بتاعك. مساء الخير جميعا. مساء النور. يا ترى ورثت المرحوم المليونير فتوح الزعفراني موجودين كلهم؟ ايوه موجودين. على خيرة الله. اولا انا احب اعرفكم بنفسي، انا جلال درويش المحامي الخصوصي للمرحوم فتوح الزعفراني، واللي كلفني بفتح وصيته وقراءتها على جميع الورثة، وحدد الساعة والمكان اللي هقراها فيه، وهو ده سبب اجتماعنا. مؤاخذة حضرات، إذا كنت هقطع عليكم الحديث، بس من أصول الضيافة إن أقدم لكم كوباية عصير برتقال. خش يا سعدية. ها؟ اوعى رجلك يا اللي على الرصيف. تعالى يا سعدية، خش قدمي لكل واحد من الضيوف كوباية عصير برتقال، وقدمي الأول للأستاذ المحامي يا سعدية. حاضر، هيتفضل يا بيه. متشكر متشكر. تعالي بقى معايا، فوت على بقية الضيوف. اتفضلي يا ست ليلى. متشكره قوي. اتفضلي يا ست كاميليا. اتفضلي يا ست حفيظه. متشكرين. اما بقى حضرتك يا استاذ علاء، فانا ما جبتش معايا كوبايات كفايه، فاضطريت اجيب لحضرتك كوبايه من الطقم اللي كان بيستعمله المرحوم. صحيح يا شكلها غريب شويه، لكن تؤدي الغرض. متشكر يا محروس، حطها لي هنا على الترابيزه دي. ودلوقتي لو سمحتوا، احنا اجتمعنا هنا علشان نقرا وصيه المرحوم على جميع الورثه. يلا بينا احنا بقى يا محروس. بما فيهم الشغالين. انا استاذ جلال. وانا كمان يا استاذ جلال. ايوه انتم الاثنين. ايوه بس انا صحيح خدمت المرحوم 35 سنه، لكن ما كنتش منتظر منه حاجة. وأنا كمان ما كنتش منتظرة، ده أنا ما اشتغلتش عنده غير 6 شهور بس. أما الأنسة كاميليا فهي بنت خالي المرحوم اللي جابها من الملجأ وتبناها، وهي الوريثة الوحيدة اللي على قيد الحياة. ودلوقتي بقى اسمحوا لي إن أفتح الوصية قدام عينيكم. أنا فتوح الزعفراني أقر بأني في كامل قوى العقلية إلا آخر وإلا آخر. نبتدي من هنا بقى. أوصي بترك ممتلكاتي كلها التي تتكون من سندات وأوراق مالية تدفع لحامله. يعني إيه؟ يعني ما فيش فلوس؟ ما هي الأوراق والسندات دي زي الفلوس تمام يا ستي ليلى. طمنتني. ممتلكاتي كلها التي تتكون من سندات وأوراق مالية تدفع لحامله، فيما عدا بعض المبالغ الصغيرة التي ستوزع على الحاضرين. مبالغ صغيرة؟ طب والمبالغ الصغيرة دي تطلع قد إيه؟ حوالي 100 جنيه تقريبا. لكن مين اللي هيورث السندات والأوراق المالية؟ أقول لك يا ست. حاضر. هقول لك حاضر لما أشوف لك يا ست هو قايل إيه. قول يا أخويا، قول بسرعة، اتكلم، قول. طولي بالك عليا، ما ديني بدور أهو. الله. أيوه هي لقيتها. أما السندات والأوراق المالية فهي من نصيب ابنتي الآنسة كاميليا زعفراني. أنا؟ مش معقول، ده الراجل خرف خالص. استنوا بس، ما تستعجلوش، ده في حاجات تانية. ولما كنت أثق في المحامي وصديقي الحميم جلال درويش. بتقول إيه؟ تسمح تقرا تاني الكلام ده؟ مسكين الزعفراني الظاهر إنه ابتدى يخرف لما كتب الكلام ده. أثق في صديقي المحامي جلال درويش، ولكني أخشى أن يطمع في هذه السندات والأوراق المالية، فأخفيتها في مكان أمين للأنسة كاميليا، وهي تعرفه لو عادت بذاكرتها وتذكرت يوم عيد ميلادها وهي في 3 من عمرها، أني أعطيت لها هدية بهذه المناسبة. لو تذكرت هذا اليوم فسوف تعرف مكان السندات والأوراق. يا سلام، ده كان أسعد عيد ميلاد في حياتي. التي ستكون وبالا على من يأخذها، وربما تحدث جريمة. لا لا لا، أنا مش عاوزاهم، مش عاوزاهم، حد تاني ياخدهم. أنا مستعد أخدهم بكل سرور. أنا شايف إن مهمتي انتهت وخلصت قراية الوصية، مش فاضل غير الجريمة اللي هتحصل. خليكم بطريقة أم، خليكم بطريقة، ما حدش يتحرك، أنا هجيب البطارية. هي فين كوباية العصير بتاعتي؟ أنا لسه ما شربتهاش. لقيتها على الترابيزة، الحمد لله. تسمح لي أساعدك يا أستاذ علاء؟ لا لا خلاص، أنا لقيتها أهي. بس أديني نورتها لكم أهي. أنسة كاميليا، أنت فين؟ أنا هنا يا أستاذ علاء مستخبية. الحمد لله، كلكم موجودين. أنسة ليلى. أنا هنا يا أستاذ. محدش قتلني لحد دلوقتي. وانا وسعديه موجودين يا استاذ علاء. ومين قال لك يا اخويا ان انا موجود؟ انا مش قادره اتلم على جدتي. والاستاذ جلال، الاستاذ جلال ما بيردش ليه؟ استاذ جلال، استاذ جلال رد على الاستاذ علاء. الله، ايه الحكايه ده ما بيردش؟ استاذ جلال جرالو حاجه يا استاذ، اوعى يكون، اوعى. ايوه يا نسا كاميليا، استاذ جلال مات للاسف. يا خبر زي بعضه، ايه اللي موته؟ الظاهر ان كان في حاجه في كوبايه البرتقال اللي شربها. بس شممين الكوبايه اللي شرب منها دي. ده زرنيخ. لكن دي كوبايه الاستاذ علاء اللي شربها، مش هي برضو يا استاذ الكوبايه اللي كان شكلها متغير عن كوبايتنا؟ انا ما شربتهاش يا انسه، انا سبتها على الترابيزه. يبقى هو لازم شربها لما النور اتطفى من غير ما يعرف انها مش كوبايته. يعني ايه؟ يعني اللي حط الزرنيخ فيها كان فاكر انها كوبايتي انا. ضروري لازم كان يقصدها. دي جريمه قتل يا استاذ، جريمه قتل. والقاتل هو واحد منكم. ضروري ضروري لازم يكون واحد مننا. ضروري. لكن ده انا المسؤول عنكم. ايوه انت اللي جبتنا هنا فعلا، ولازم يكون واحد مننا هو اللي حاول يقتلك. لكن مين بقى فيكم هو القاتل؟ اهو ده اللي لازم نعرفه. وتفتكر يا استاذ علاء ان السم مش محطوط الا في كوبايه واحده اللي هي بتاعتك؟ الملاحظ لغايه دلوقتي ان هو كده. وما شربتش ولا شفطه من الكوبايه قبل الوصيه ما تتقري؟ لا، انا مش فاكر انا شربت منها ولا لا. يبقى السم منحط فيها قبل ما يقدموها لك. لا لا، ما تبصيليش كده، ده محروس هو اللي عبى البرتقال في الكوبايات، انا بس اللي ساعدته وشلت له الصينيه اللي عليها الكوبايات. ويمكن كمان يكون انحط في الكوبايه لما النور انطفى. لكن ليه وعشان ايه؟ ليه قتلوا المسكين الاستاذ جلال بس ليه؟ بتسالي ليه؟ ما انتش عارفه. ده انا اقدر اقول لك على الف سبب وسبب. دي معاملاته كلها كانت غش في غش. ده ياما ضحك على ناس وخلاهم يدخلوا بأموالهم ويساهموا في مشروعات وهمية. لكن القاتل مش كان يقصد الأستاذ علاء؟ مش ضروري، لأن الضلمة يمكن تكون خلت القاتل يفتكر إن الكوباية اللي حط فيها السم بتاعة الأستاذ جلال، لإني كنت حطتها على الترابيزة جنبه. ليلى بتعيطي ليه دلوقتي؟ انتوا نسيتوا ان انا دلوقتي بقيت أرملة وان المسكين جوزي مات؟ صحيح، معلش معلش، ربنا يصبرك. ده يصبرها ده ايه؟ انت بتصدقي الدموع دي؟ ايوه صحيح يا ليلى، الدموع دي مش طالعة طبيعية خالص. انا بعمل اللي اقدر عليه. المفروض ان الواحدة مننا لما يتقتل جوزها لازم تعيط عليه. وانا احسن حاجة بعملها هو العياط. حقيقة. يا استاذ حضرتك عاوزني في حاجة دلوقتي؟ لا متشكر يا محروس. طيب يلا بينا سعدية. والعمل يا جماعة، احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ لا، مش نطلب البوليس؟ يمكن يبعتولنا ظابط والظابط ده يقدر يحللنا اللغز. يا وما نحلوش احنا ليه؟ كل لغز وليه حل. ولا انت رأيك ايه يا استاذ علاء؟ انا رأيي برضو ان احنا اللي لازم نحله. يبقى لازم ندور على المفتاح. وتقصدي ايه بكلمة المفتاح؟ اقصد السندات والاوراق المالية اللي لحامله. انت عارفة مكانها يا كاميليا مش كده؟ الوصية بتقول كده. ها؟ لكن انا كان عندي 3 سنين، هفتكر ازاي بس؟ على العموم انا مش عاوزاهم. ايوه مش عاوزاهم، انا عندي اللي كافيني. عندي اللي كافيني؟ مش معقول يا ست كاميليا، مش معقول ابدا. صحيح عندك اللي يكفيكي، لكن ده مش معقول انك مش عاوزة زيادة. ولا انت عاوزة تقتلينا كلنا علشان محدش مننا يعترف فيها؟ والفيلا تفضلك وتبتدي تدوري على راحتك وتقلبيها طوبة طوبة. كاميليا انت عارفة مكانهم فين؟ لا ما عرفش افتكرت الأستاذ فتوح اداني هدية في عيد ميلادي فعلا، وكنا واقفين قدام المكتبة دي. أيوة يبقى لازم في كتاب من الكتب اللي في المكتبة، أنا هفتح كل كتاب وأدور فيه. اوعي تقربي على المكتبة، مفيش حد يمد إيده على المكتبة، انتوا فاهمين؟ الله، أمال مين اللي هيدور؟ شخص محايد، ومفيش فينا شخص محايد غير الأستاذ علاء، هو بس اللي يقدر يمد ايده عليها. واحنا موافقين. ايوه اتفضل يا استاذ. يلا دور يا استاذ. احنا قاعدين. اتفضل يا استاذ. ايوه بس التدوير ده هياخد وقت طويل. زي بعض واحنا قاعدين. احنا قاعدين. والعمل يا استاذ علاء، احنا لا لقينا السندات ولا عرفنا مين هو القاتل، يعني ما وصلناش لحاجه ابدا. مفيش غير كون الأنسة كاميليا تتذكر تاني عيد ميلادها ده وتقول لنا إيه اللي حصل بالظبط خطوة خطوة، يمكن نقدر نستخلص منه حاجة تدلنا على مكان السندات. هو الله يرحمه كان راجل طيب قوي معايا بعد ما مامي وبابي ماتوا. إذا ما كانش هو خدني من ملجأ اليتامى اللي أنا كنت فيه، مش عارفة كان إيه اللي هيحصل لي. استمري استمري. احنا دخلنا في الاوضه دي وقعدنا قدام المكتبه دي، وطلع منها علبه حديد والدهاني. قلت له ايه دي؟ قال لي علي بابا جاب لك الهديه دي. فتح العلبه وهو بيضحك وعينيه بتدمع، وطلع من العلبه عروسه صغيره. حضنته وبوسته وقلت له انا هفتكر العروسه دي طول عمري. خدت العروسة وتلاتة أنام فوق، وكنت حاسة بإني أسعد بنت في العالم. بتقولي العروسة طلعها من المكتبة وكانت في علبة حديد؟ أيوة. طيب وما خدتش العروسة ليه بعلبتها؟ علشان هو بعد ما طلع منها العروسة والدهاني خد العلبة وحطها تاني في المكتبة، وهو بيقول ودلوقتي بقى نرجع العلبة تاني في مغارة علي بابا. مغارة علي بابا ايه وبتاع ايه؟ لا الراجل ده بانه كان بيخرف. لا لا لا الراجل ما كانش بيخرف، لا ده كان بيقصد حاجة بالكلام ده. هيقصد ايه يعني؟ أنسة كاميليا، انت بتقولي انك قلت للأستاذ فتوح انك هتفتكري العروسة دي طول عمرك. ايوه. يبقى هو افتكر الجملة اللي انت قلتيها له دي وحب انه يفكرك بيها علشان تعرفي مكان العلبة الحديد. يعني ايه؟ انا مش فاهمة. قصدك تقول ان العلبة الحديد دي فيها السندات؟ احتمال، واحتمال كبير قوي كمان. ايوة طب هنعرف مكانها منين؟ ده احنا فتشنا المكتبة كتاب كتاب وما لقيناش حاجة. انت مش بتقولي يا أنسة كاميليا انه قال وهو بيرجع العلبة للمكتبة تاني انه حيرجعها في مغارة علي بابا؟ ايوة ايوة صحيح. يبقى كلمة السر هي مغارة علي بابا. أيوة مغارة علي بابا. مش معقول يا أستاذ علاء. لا لا لا مش معقول أبدا. لا معقول قوي. معقول إزاي بس يا ولاد؟ يعني عاوزنا نقول للمكتبة افتح يا سمسم، ونبص نلاقي المكتبة فتحت وطلعت العلبة من المكتبة؟ لا يا ستي أنا مقصودش كده، أنا أقصد إن المكتبة فيها مخبأ سري. هو مش علي بابا كان بيخبي كل حاجة في المغارة؟ أيوة أيوة صحيح. خلاص نبقى ندور على المخبأ اللي موجود في المكتبة، عن إذنكم دقيقة واحدة. أما نشوف هيعمل إيه. طمنا يا أستاذ علاء، لقيت حاجة؟ طولوا بالكم ما تستعجلوش. ما نستعجلش إزاي بس، إحنا عاوزين نطمن. الله ايه ده؟ ايه لقيتها؟ الصوت بتاع الخشب ده زي ما يكون وراه فاضي. ايوه هو لقيته. إيه؟ لقيته. هو ايه؟ هو ايه اللي لقيته؟ المخبأ. اهو لقيت العلبة. اهي افتح افتح اقوام افتح، انا مش قادر استنى. انا بحاول افتحها اهو. افتح امال. بس اهي انفتحت اهي، جواها ظرف. وفي السندات أهم. أستاذ علاء أنت لقيتهم؟ يا من أنت كريم يا رب. مبروك مبروك علينا يا جماعة مبروك. يعني إيه؟ يعني الورقتين الصغيرين دول فيهم الثروة دي كلها؟ أيوة أيوة هم فيهم كل ثروتهم. طب ممكن تخلينا نلمسهم يا أستاذ علاء؟ السؤال ده تقدري تسأليه للأنسة كاميليا لأن الأوراق دي بقت بتاعتها. اتفضلي يا أنسة كاميليا، السندات بتوعك هم بالتمام والكمال. يا سلام، قد ايه الاستاذ فتوح كان كريم معايا، دي ثروه كبيره حقيقي، بس انا مش عارفه اعمل بيها ايه. بيتهيألي الجمعيات الخيريه محتاجاهم اكتر مني، لانهم لو فضلوا معايا هيجي عليا الدور انقتل، لان في واحد مننا طمعان فيهم. عشان كده لازم نعرف مين هو القاتل الاول عشان نضمن سلامه اللي هياخدهم. على العموم القاتل دايما بيسيب وراه دليل. الأستاذ جلال المحامي مات بالسم، وأنا لازم أدور على الخيط اللي حيوصلني لمعرفة القاتل. عن إذنكم أنا طالع فوق. لا لا يا أستاذ علاء، ما تطلعش فوق، اعمل معروف لحسن يكون محروس. لحسن يكون محروس. إيه يا كاميليا هاني؟ إيه ده؟ أنت كنت بتتصنت علينا يا محروس؟ مش غريبة، دي عادة من عادات الشغالين يا هانم. وسمعت حاجة عن السندات؟ أيوة، ومبروك يا أنسة كاميليا. متشكرة. عن إذنكم. رايح فين يا محروس؟ حضرتك شايفني شايل صفيحة الزبالة، يبقى رايح أرمي الزبالة، مش كده ولا إيه؟ وريني الصفيحة دي فيها إيه. بقول لحضرتك زبالة. ما أنا عارف إنها زبالة، بس أنا خايف تكون رميت فيها حاجة وأنا محتاج لها. ممكن اتفضل اهي. وإيه الإزازة الفاضية دي؟ كان فيها إيه يا محروس؟ هيكون فيها إيه يعني؟ أقول لي كان فيها، كان فيها، ولما خلصت رميتها في الزبالة. أيوة بس قبل ما ترميها كنت عارف كان فيها إيه؟ كان فيها إيه يا محروس؟ ما بتتكلمش ليه؟ تحب اقول لك انا كان فيها ايه يا محروس؟ كان فيها السم اللي انت حطيته في كوباية عصير البرتقال بتاعتي، مش كده برضو؟ محروس، هو انت يا محروس؟ انت يا محروس كنت عاوز تقتل الاستاذ علاء، لكن خاب ظنك وقتلت الاستاذ المسكين جلال المحامي. انا ما يهمنيش مين اللي اتقتل، لو كان علي انا كنت اخلص عليكم كلكم. طب الاستاذ علاء عمل لك ايه عشان تقتله؟ لانه قتلني، قتل شخصيتي وعملني شغال حقير ما عندوش ضمير في كل رواياته، وبقتله هستعيد سمعتي وكرامتي. ودلوقتي بقى ما تفتكروش انكم انتصرتوا عليا، لا لا مش ممكن هتنتصروا عليا ابدا. هات السندات اللي في ايدك دي. هاتي. يا محروس لا، تعالي تعالي هنا. هو حد منكم قرب عليا والا فرغت المسدس ده فيه. الله، محروس انت جننت، دخل المسدس ده في جيبك زي ما كان. اي حركة من واحد فيكم هيكون اخر حركة في حياته. محروس لا يا محروس لا، الاستاذ علاء ملوش ذنب، اوعى تقتله، ده هو اللي بيكتبنا على الورق يا محروس. استاذ علاء، استاذ علاء اعمل معروف انقذنا. استاذ علاء انقذكم ازاي بس؟ خلص القصة بتاعتك اوام، اعمل معروف خلصها اوام عشان نرجع تاني وتنتهي ادوارنا. لا اوعى تعمل كده، اوعى، لو عملت كده هضربك بالنار. اعمل معروف يا استاذ علاء، اعمل معروف، خلص الرواية، خلص الرواية يا استاذ علاء. ايوه يا استاذ علاء، هو ده الحل الوحيد، مفيش حل غيره، اعمل معروف. حاضر حاضر. الى هنا تنتهي قصة جريمة لم ارتكبها. ايه ده، هم راحوا فين؟ انسة كاميليا، أنسة ليلى، انتوا فين؟ معقولة دي اختفوا بالسرعة دي؟ ايه الحكاية؟ هو ده كان حلم ولا ايه؟ ولا انا اتجننت؟ ايه ده؟ ده جرس الباب بيضرب، يكونوش رجعوا تاني. يا رب استر يا رب. صباح الخير يا استاذ علاء. مين؟ نحمده؟ ايوه نحمده يا بيه، مالك اتخضيت كده ليه؟ خلي الباب مفتوح، ما تقفلوش علشان الشمس تخش لك شوي. شمس؟ ليه واحنا بقينا الصبح؟ يو من بدري يا بيه. ليه، هي الساعه كام دلوقتي؟ ده احنا جربنا على الظهر يا استاذ علاء، مالك كده باين على حضرتك التعب؟ هو انت ما نمتش كويس ولا ايه؟ لا ده الظاهر عليا اني قعدت اشتغل طول الليل يا نحمته. يبقى انا ملياش حق اني اصحيك بدري. اصلا انا جايبالك الجورنال بتاع النهارده يا بيه. اتفضل اهو. ايه ده يا سعاده البيه؟ ايه في ايه مالك؟ كل ده ورق كتبته على الماكينه يا سعاده البيه. ده انت لازم خلصت الروايه على كده. ورق ايه ده؟ ايوه صحيح، لكن كتبته امتى ده كله؟ لازم طول الليل يا بيه. ايوه لازم نكده. معقول حضرتك لازم اندمجت قوي في الكتابه وما حسيتش بالوقت؟ الظاهر كده يا نحمده، وما دريتش بنفسي فعلا وسرحت قوي بخيالي. مش قلت لك حط الشخصيات اللي في مخك على الورق وهم يدلوك على خط سير الروايه؟ انا مش قلت لك كده؟ وفعلا يا نحمده، فعلا هم اللي دلوني على خط سير الروايه والجريمه اللي كنت محتار فيها، هم اللي ارتكبوها. ايه وسميتها ايه بقى الروايه دي؟ سميتها جريمه لم ارتكبها. جريمه لم ارتكبها، كتبها احمد حلمي. اشترك في التمثيل أشرف عبد الغفور، إحسان القلعاوي، ميرفت سعيد، مديحة حنفي، رشاد عثمان، محمد ولاء الدين، رؤية أحمد، الشريف خاطر، وعنايات صالح. التسجيل والمونتاج إمام عبده. جريمة لم أرتكبها، إخراج إبراهيم الكردي.